بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته يوم الدين. ثم أما بعد، انتهينا في الدروس الماضية من الحديث عن ناقضين من النواقض التي تنقض وتزيل قول القلب الذي هو جزء من أجزاء الإيمان، وبقي أن نشير إلى ناقضين آخرين من النواقض التي تزيل قول القلب، ثم ننتقل بعد ذلك في حديثنا إلى الجزء الثاني من أجزاء الإيمان وهو قول اللسان. الناقض الثالث من النواقض التي تزيل هذا الجزء من أجزاء الإيمان هو كفر الاستحلال. كفر الاستحلال، الاستحلال تعريفه أو المراد بالاستحلال هو اعتقاد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو جوازه أو إباحته بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. يبقى نقول التعريف مرة أخرى، ماذا يعني كفر الاستحلال؟ الاستحلال هو اعتقاد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو جوازه أو إباحته، إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد. نأتي إلى شرح هذا التعريف بصورة مختصرة. اعتقاد حل ما حرم الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان يعتقد أن الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى حلال، أو يقول أنه حلال أو يعتقد أنه حلال، أو بفعله يدل أو فعله يدل على أنه يرى أنه حلال، أو أنه يرى هذا الفعل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى جائز أو يباح له أن يفعله. اعتقاد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو جوازه أو إباحته. هذا الاستحلال قد يكون بالقول. هناك كما سوف نشير من الفرق الضالة من يحصرون الكفر في كفر الاستحلال أو الجحود أو التكذيب، ثم يعلقون ذلك بالقلب فقط، أي أنه لا يكفر الإنسان إلا إذا اعتقد بقلبه، أي كان مكذبا بقلبه أو جاحدا بقلبه أو مستحلا بقلبه، وهذا يعني يتنافى تماما مع مذهب أهل السنة والجماعة. فمثلا كفر الاستحلال أن يعتقد الإنسان حل ما حرم الله سبحانه وتعالى أو جوازه أو إباحته بالقول، مثلا الإنسان يقول الربا حلال أو الزنا حلال أو السرقة حلال أو القتل حلال وما شابه ذلك من المحرمات القطعية التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فمن قال ذلك بلسانه فقد نقض الأصل الذي هو إيه؟ قول القلب، لأن الأصل في قول القلب تصديق، أن يكون مصدقا لله ولرسوله وللنبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه تبارك وتعالى، وكأنه يصير مكذبا لما جاء قطعيا من هذه المحرمات في كتاب الله تبارك وتعالى، لما يقول للأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى أنها حلال يكون ليس مصدقا وليس معتقدا لما أنزله الله سبحانه وتعالى، أو يفعل ذلك يعني عن طريق الفعل. مثلا الزنا، لو قال إنسان الزنا حلال خلاص هذا واضح أنه أحل ما حرم الله سبحانه وتعالى فينتفي قول القلب. طب لو فعل ذلك بما يدل على الاستحلال، طب ازاي كيف يدل الزنا على الاستحلال؟ كأن مثلا يصنف كتابا أو يكتب رواية أو يكتب مقالا زي ما هو مشهور في الإعلام اللي موجود الآن، يدعو فيه إلى الرذيلة وإلى إيه؟ يعني تحسين العلاقة بين الرجل والمرأة، ولا مانع من تدريس ذلك في الجامعات كمادة مش عارف اختاروا لها ايه، ولا كانوا بيتكلموا عليها منذ فترة، الثقافة الجنسية، مش كده؟ كانوا بيقولوا عايزين ينزلوا كتاب، معرفش ينزلوه ولا ما ينزلوهوش، ان هم يدرسوا حتى للناس في الجامعات الثقافة الجنسية، وان تقوم علاقة بين الرجل والمرأة على سبيل اختبار كل منهما الآخر، فهذا ايه كما يوجد في الدول الغربية، يعني هم يأخذوا نفس ايه المسألة. فالذي يفعل ذلك او يدعو الى ذلك يرى جواز الزنا او يرى حل الزنا او يرى انه مباح لانه يدعو اليه سواء بالكتابة او بالقول او ايه او بما شابه ذلك، لانه يعمل على اشاعة ما حرم الله سبحانه وتعالى بفعله يضاد بذلك ما انزله الله تبارك وتعالى. اذا التعريف الاستحلال هو اعتقاد حل ما حرم الله سبحانه وتعالى وإباحته أو جوازه بالقول أو بالاعتقاد، يعني بمجرد أن يعتقد الإنسان أن هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو حلال يكفر وإن لم يفعل، لأن هذا متعلق بالقلب ويكون أمره إلى الله تبارك وتعالى. يعني لو اعتقد إنسان بقلبه أن الزنا حلال أو أن السرقة حلال ولم يقل ذلك بلسانه ولم يترجم ذلك إلى إيه؟ إلى فعل من الأفعال، فهو أيضا عند الله تبارك وتعالى من الكافرين بشرط أن لا يظهر ذلك، والمطلع على ذلك والله سبحانه وتعالى. لهذا ما يتعلق بالاعتقاد أو الفعل إيه؟ كما أشرنا أهل السنة والجماعة الاستحلال عندهم أن يستحل الإنسان ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني الأشياء التي جاءت قطعية في دين الله تبارك وتعالى حرمها الله سبحانه وتعالى من جانب أو أمر بإتيان الفرائض من جانب آخر. لو أن إنسانا استحل شيئا من هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة يكون بذلك يكون كافرا، يعتقد يعني هذه الأشياء حلال عنده أو أن الله تبارك وتعالى لم يحرمها أو أنها مباحة. يبقى الأشياء التي يصير بها الإنسان كافرا إذا استحلها بالإجماع هي الكبائر، كبائر الذنوب، الأشياء التي إذا استحلها الإنسان ويصير بها كافرا هي كبائر الذنوب بالإجماع، فيخرج عن ذلك الكفر والشرك، لأن من كفر أو أشرك بقوله أو فعله يكفر بذلك وإن لم يعتقد، يكفر بذلك وإن لم يعتقد. هذه المسألة فارق فيها أهل السنة والجماعة طائفتين من الطوائف الضالة، وهما الطائفة الأولى طائفة الخوارج الذين يسوون بين الكبائر وبين الكفر والشرك، فمن أتى كبيرا من الكبائر فهو كافر عندهم، كمن أتى الكفر أو الشرك فهو إيه؟ كافر عندهم، فيسوون بين كبائر الذنوب وبين الكفر بمجرد فعل الإنسان بالكبيرة كفعله بالكفر يكفر عند الخوارج وعند المعتزلة وإن اختلفوا في الاسم إيه أو المسمى في الدنيا، ولكن كلاهما يقر بأنه من المخلدين في النار مرتكبا للكبيرة أو فاعلا إيه للكفر أو الشرك. الطائفة الثانية وهي المرجئة الذين أيضا يسوون بين الكفر وبين الكبائر، فكلا الكفر والكبائر لا تخرج من الملة إلا بالاعتقاد القلبي، إلا بالاعتقاد القلبي. عند المرجئة كفر بالله تبارك وتعالى أو أشرك بالله تبارك وتعالى بقوله أو فعله لا يكفر. كذلك من فعل كبيرا من الكبائر سواء فعل المعاصي أو ترك الواجبات لا يكفر عندهم، لأن الكفر عندهم هو بيسموه كفر العقيدة أو كفر الاعتقاد، يعني ما يتعلق بالقلب فقط. هذه شبهة خطيرة يعني قالها المرجئة الأوائل ويتلبس بها بعض المرجئة المعاصرين، أنهم هذه شبهة يعني تقسيم الكفر إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. يجب أن نعلم أن هذا الاصطلاح حادث لم يعرفه السلف، ومن خلاله دخلت الشبهة أو الشبهات على كثير من المعاصرين. تقسيم الكفر إلى كفر اعتقاد أو كفر عمل تقسيم حادث لم يعرفه السلف رضوان الله عليه. طيب السلف رضوان الله عليه كانوا يقسمون الكفر إلى أقسام أخرى، فمثلا يقسمونه إلى كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر يخرج من الملة، الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. وأحيانا يقسمون الكفر إلى كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة، وأحيانا يقسمون الكفر إلى كفر وكفر دون كفر. دي المصطلحات الواردة عن سلفنا الصالح. أما كفر الاعتقاد وكفر العمل مصطلح حادث، والذي استعمله من علماء أهل السنة والجماعة وضعوا له الضابط الصحيح ليضبطوا هذه المسألة. فابن القيم رحمه الله استعمل هذا المصطلح في تقسيم الكفر إلى كفر عمل وكفر اعتقاد، استعمله في مدارج السالكين واستعمله في كتاب الصلاة، وكذلك استعمله الشيخ حافظ حسني في شرح المعاد، واستعمله أيضا الشيخ محمد ابن إبراهيم في رسالة القوانين الوضعية أو كلامه على القوانين الوضعية، ولكن وضعوا له الضابط المناسب الذي يضبط هذه المسألة، أي ما يتعلق بالكفر العام. الكفر الاعتقاد خلاص يعني من كفر كفرا اعتقاديا فلا شك أنه يخرج من الملة، ولكن وقعت الشبهة عند من يقولون بالكفر العملي. فالكفر العملي عند المرجئة لا يخرج من الملة، كفر بقوله كفر بعمله لا إيه لا يخرج من الملة إلا إذا وجدت قرينة أو دلالة تدل على انتفاء التصديق من قلبه، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إيه الضابط الذي وضعه ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الصلاة أو في كتاب المدد؟ قال والكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة. أما المعاصرين من الذين يعني صاروا على نهج المرجئة في هذه المسألة عندهم الكفر العملي لا يخرج من الملة مطلقا. الكفر العملي يعني متى وقع الإنسان في كفر من المكفرات بعمله لا يخرج من الملة إلا إذا كان مستحلا أو هناك قرينة أو دلالة تدل على انتفاء التصديق من قلبه. من هنا دخلت الشبهة. إذن هذا هو التفريق الذي ينبغي أن يعلم، وينبغي أن نحرص على استعمال المصطلحات التي استعملها السلف رضوان الله عليه، لأن ليس فيها إشكال عندما نقول كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة، خلاص المصطلح واضح لا يكون فيه شيء من التلبيس، أو نقول هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر، أو هذا كفر أكبر وهذا كفر دون كفر. المصطلحات كلها صحيحة وتدل صراحة على المراد. أما نقول كفر عملي وكفر اعتقادي وثم نقول الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من الملة والكفر العملي لا يخرج من الملة، طب ما السجود للصنم كفر عملي، من يقول أنه لا يخرج من الملة؟ أما سؤالة المرجئة عن ذات يعني في أفعال كفرية لا يمكن أن الإنسان يعني يحيد عنها، الاستهزاء بالله الاستهزاء بالرسول كلها أقوال وأفعال، طب يقولوا يقولوا هذا الانتفاء التصديق في قلبي، يبقى رجعوا الأمر لإيه؟ يبقى لأصله وهو برضه كفر العقيد، يعني إيه؟ ما كفر بعمله إلا لدلالته على ما في القلب من انتفاء التصديق فردوه إلى الأصل عندهم، وهو أنه لا يخرج من الملة إلا من كفر كفر إيه؟ كفر اعتقاد. طبعا هذا إيه؟ تمويه وكلام إيه ليس بصحيح بالمرة. إذن الأشياء التي يصير بها الإنسان كافرا إذا استحلها هي كبائر الذنوب وذلك بالإجماع. فيخرج الكفر والشرك لأن الكفر والشرك ذنوب ومعاصي برضه، كما يعني في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني تشرك بالله والعياذ بالله، وسماه الصحابي إيه ذنب، أي ذنب أعظم. فالذنوب منها الشرك والكفر، منها كبائر الذنوب ومنها صغائر الذنوب، وهذا هو التقسيم الصحيح عند أهل السنة والجماعة كما سوف نذكر. فعندما أقول الإنسان إذا استحل كبيرة من الكبائر، لأن أحيانا أيضا يعبر في السنة عن الكبيرة بالشرك، ألا كما في الصحيح ألا أدلكم على أكبر الكبائر الشرك بالله، مش كده؟ فالشرك بالله من الكبائر، ولكن إيه من الكبائر العظام أو الكبائر الكبيرة التي هي شرك وكفر، فتنافي ما دون ذلك من كبائر الذنوب الأخرى التي فيها حدود أو أن الإنسان فيها يعني تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أيضا من صغائر الذنوب. إذن الكبائر لا يكفر الإنسان بها إلا إيه إلا إذا استحلها، وهذا بالإجماع. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، بخلاف مثلا ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته أو استعمله بعض العلماء أن إيه لا يكفر الإنسان، أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. بذنب هنا تبقى إيه تعم كل الذنوب، أنهم لا يكفرون أحدا إلا إذا كان مستحلا، فيدخل في ذلك الشرك والكفر. فجاء الأهل التحقيق من أهل السنة والجماعة قالوا يعني الجملة تحتاج إلى تعديل فقط، لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحل حتى يخرج بذلك إيه الكفر والشرك من هذا المناط، لأن الكفر والشرك بمجرد فعل الإنسان له وبمجرد قول الإنسان له يكفر وإن لم إيه وإن لم يستحل كما سوف نذكر. هذه المسألة مجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم، وحنذكر بعض الإجماعات الواردة في ذلك على ألسنة أهل العلم وذكروها في مصنفاتهم. فمثلا القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء يقول وكذلك أجمع المسلمون، يعني بلا خلاف، وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرابطة وبعض غلاة المتصوفة. خذوا بالكم الإجماعات التي سوف أذكرها كلها تتعلق بأمر واحد عشان هذا الكلام نحتاج فيما بعد، وهي فعل المعاصي ارتكاب المحرمات وليس ترك الفرائض، لأن أهل السنة والجماعة لهم تفصيل في التفريق بين فعل المعاصي أو ارتكاب المحرمات وبين ترك إيه الفرائض. فالقاضي عياض رحمه الله يقول كذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرم الله بعد علمه بتحريمه. يبقى هنا ضابط أيضا، وده يدل على محاسن أهل السنة والجماعة واستنباطاتهم الجميلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يستحل شيئا حرم الله تبارك وتعالى لا يكفر إلا إذا كان عالما بهذا التحريم، أن يكون عالما بهذا التحريم. فمثلا إنسان ينشأ في دار الكفر، طبعا الذي يدعي الجهل في دار الإسلام لا يقبل منه، إنسان يعيش في وسط المسلمين ويقول أنا لا أدري القتل حلال أم حرام أو لا أدري الزنا حرمه الله تبارك وتعالى أم لا، هذا لا يقبل منه، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. أما هذا من حديث عهد بإسلام واحد في دار الكفر أسلم حديثا، وكان في حال مثلا كفره زي ما معلوم ومعروف في الدول الأوروبية العلاقة بين الرجل والمرأة يعني إيه فيها سعة مفيش فيها مشكلة، يعني يعتقدون أنها حلال المرأة تعاشر من تشاء طالما إيه برضاها وبين اقتصاد الأمر إيه الأمر حلال عندهم ليس فيه شيء، والقوانين عندهم تبيح ذلك، حتى أنه استقر عندهم أن هذا من الأمور الطبيعية حتى التي يدعون غيرهم إليها. فلو جاء مثلا رجل أو امرأة أسلم بعد كفره وكان يفعل هذه الأفعال وبعد إسلامه زاول الزنا وهو لم يصله أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا، فهذا يقبل منه هذا العذر ولا يكفر بذلك إلا إذا علم ثم أصر يكفر إيه بعد ذلك. يعني مثلا أيضا يعني من الأمور الموجودة عند النصارى شرب الخمر حتى أنهم يرون أنها حلال أو أنها إيه أو أنها مباحة. فلو أن نصرانيا أسلم في دار الكفر ولم يعرف أن الله تبارك وتعالى حرم الخمر وظل يشربها ويستحلها ويرى أنها حلال لأنه لم يصله الدليل في ذلك، فهذا أيضا إيه لا يكفر إلا إذا استحل إيه بعد علمه. لذلك القاضي عياض رحمه الله وضع هذا الضابط بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة أو بعض غلاة المتصوف. أيضا الإمام ابن قدامة ينقل هذا الإجماع في كتابه المغني فيقول: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. أيضا لحم الخنزير النصارى يرون أنه يعني من أطيب اللحوم عندهم ويأكلونه، بل هو يعني سعره من يفوق أسعار الأطعمة الأخرى ويعني يأكلونه بناها من كما نعرف. فلو أسلم أيضا رجل كان يأكل هذه اللحوم وكان يرى أنها حلال وظل يأكل هذه اللحوم أيضا بعد إسلامه وهو لا يدري، لا يكفر إلا إذا علم ثم أصر على ذلك أي باستحلاله أي يرى أنها حلال، لأن هناك فرق بين أن الإنسان يصر على كبيرة من الكبائر ويرى أنها حرام فهذا مرتكب كبيرة، يعني الإنسان بيزني والعياذ بالله ولكن يعلم أن هي معصية ويعلم أن هي كبيرة ويعلم أنه يجب عليه أن يتوب ويعلم أنه معاقب إن مات على ذلك، هذا مرتكب كبيرة وإن فعل الزنا مرات كثيرة. وفارق كبير بين إنسان يعتقد حل الزنا وإن لم يفعله ولا مرة، من اعتقد حل الزنا ولم يزاوله ولا مرة فهو كافر لأنه أحل ما حرم الله. ودي نقطة مهمة جدا في الحديث عن أمر الحاكمية، إن شيخ الإسلام رحمه الله في كلام صريح جدا يقول متى أحل الإنسان ما حرم الله أو حرم ما أحل الله كفر بالإجماع، لأن هذه الأشياء لا تحتمل. فإنسان يقول عما حرمه الله تبارك وتعالى حلال فهذا يكفر، وهذا من الأدلة القوية جدا في تكفير الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أو يزاولون تشريع ما لم ينزل به الله تبارك وتعالى من القوانين الوضيعة والوضعية إلى غير ذلك، لأنهم بكل وضوح وصراحة يحلون ما حرم الله بل في المقابل يحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى. مثلا يتركون العلمانيين وأصحاب الشذوذ وأصحاب الأفكار الهدامة جميعها يدعون إلى ما شاء، أما الدعاء إلى التوحيد دعاء إلى الله تبارك وتعالى هؤلاء يحجمونهم أو يحجرون عليهم أو يعتقدونهم أو إلى غير ذلك، فهم قلبوا الأمور تماما. فالذي لا زال عنده يعني ذرة من عقل ومن تفكير تظهر له المسألة هذه على إيه؟ على وضوحها. طيب أيضا الإمام النووي رحمه الله بينقل الإجماع أن فاعل أو فاعل المعاصي أو استحلال المعاصي يكفر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع. يقول: من استحل محرما بالإجماع كالخمر والميت والزنا واللواط أو حرم حلالا فإن هذا يكفر كما قال في روضة الطالبين. أيضا الإمام ملا علي القاري الحنفي يقول في شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة يقول: من استحل حراما وقد علم في دين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه كنكاح ذوي المحارم. هذا في حديث رواه الإمام أبو داود ذكرناه قبل ذلك، إنسان يعلم من كتاب الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز أن ينكح أمه أو ابنته أو أخته أو عمته أو ينكح زوجة أبيه، فلو فعل ذلك وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم ذلك يكفر. لماذا؟ لأنه أحل ما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك هذا الرجل كما في حديث البراء بن عازب، هذا الرجل الذي عرس بزوجة أبيه، رجل مات عن امرأته فجاء ابنه وراح تزوج امرأة أبيه وعقد عليها يعني عقدا شرعيا، فهذا كأنه يضاد بالله تبارك وتعالى في حكمه وكأنه يرد على الله تبارك وتعالى أمره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه ولم يرسل إليه من يقيم عليه الحجة، ربما يكون جاهل ربما لأنه يعيش في مجتمع مسلم، يعيش لا يعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا يجهله الإنسان. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله ويخمس ماله، يعني إيه؟ لردته، لردته. وهذا يسميه العلماء الاستحلال بالفعل، لأن القرينة تدل على ذلك، القرينة تدل على ذلك. وهكذا يجب أن تفهم مسائل الإيمان والكفر كما جاءت إيه في الأدلة الشرعية. فكل الإمام ملا عن القاري رحمه الله من استحل حراما وقد علم في دين الله، في دين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه، كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر. ننتقل إلى مسألة أخرى. طب قلنا أن استحلال الكبائر كفر، طب من استحل الصغائر؟ أهل السنة ما قلنا يعني إيه يفرقون بين الكفر والشرك وبين الكبائر وبين الصغائر، كلها ذنوب، فمن أتى الكفر أو الشرك يكفر بمجرد إيه إتيانه لذلك. أما كبائر الذنوب لا يكفر الإنسان بوقوعه فيها إلا باستحلالها. طب الصغائر، من استحل الصغائر يعني يرى أنها حلال أو يعتقد أنها جائزة أو أنها مباحة، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. هذا ما قاله الإمام ملا علي القاري، يقول أن من استحل محرما ظاهرا متواترا، المهم أن يكون المحرم معلوم سواء كان من كبائر الذنوب أو من صغائر إيه الذنوب، من استحل محرما ظاهرا يعني منتشرا واضحا بين الناس متواترا فإنه يكفر بذلك دون تقييد ذلك بالكبائر. فقال إن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية. طب مثال يقرب إيه المسألة، النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة الأجنبية جاء فيه نص صريح كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومعلوم أنه لا يحل لرجل أن ينظر إلى أجنبية نظرة بشهوة، يعني بخلاف نظرة الفجأة إلى اللي هي ممكن يجدها كثير من الناس عند بسبب الاختلاط أو كثرة الاختلاط، ولكن يتعمد أنه يجلس في الشارع وينظر إلى هذه وتلك ويتمتع بإيه بالنظر على رأي بعض المفسدين اللي بيسموهم مفكرين إسلاميين. مصطفى محمود وعايش ولا مات؟ مات، هلك إن شاء الله. كان في بعض كتبه كان اسمه التفسير العصري للقرآن الكريم، التفسير العصري يعني إيه يفسر بمجابلة. المهم في هذا الكتاب يقول ما المانع أن ينظر الرجل إلى المرأة الجميلة ويقول سبحان الله هذا خلق الله، هذا إيه؟ هذا استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى، يعني ينظر إلى ما حرمه الله، يعني لم يجد في الكون شيء أحله الله تبارك وتعالى وينظر إليه ويقول سبحان الله، فحتى ينظر إلى ما حرم الله ويقول سبحان الله هذه المرأة جميلة، انظر إلى جمال هذه المرأة، هذا من خلق الله تبارك وتعالى، وكأنه يتذكر بالله الأمور المحرمة، هذا استخفاف واستهتار بالإيه بالأوامر الشرعية. المهم هذا أمر معلوم، حد يقدر ينكر إن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام؟ حتى يعني إيه النخوة تدعو إلى ذلك. لو أنت كإنسان قاعد مع إيه مع إنسان حتى في البيوت المختلطة أو البيوت العايمة زي ما بيسموها إيه، الواحد ياخد صديقه يقعده في بيته وأخته تدخل عليه ومراته تدخل عليه مش عارف إيه، لو أنت حسيت إن الراجل اللي قاعد معاك ده بيبص لأختك أو زوجتك أو أمك أو حاجة هتشعر بإيه؟ هتشعر بضيق. طب ليه هتشعر بضيق وحرج مش هتدخله بيتك تاني؟ لأنك تعلم إن هو أن هذا حرام عليه، أن هذا يحرم عليه، فأمر مستقر حتى في الفطر إن الإنسان يحرم عليه أن ينظر إلى غير إيه محارمه، زوجته وبناته اللي هم إيه المحارم، أما ينظر إلى المرأة الأجنبية فهذا إيه؟ هذا محرم مشهور معلوم بين إيه؟ بين المسلمين، بين المسلمين. فلو جاء إنسان وقال النظر إلى المرأة الأجنبية لا شيء فيه، هو حلال، يكفر، لأن هذا إيه؟ شيء متواتر معلوم مقطوع به أنه حرام عند إيه؟ عند المسلمين. وقص على ذلك إيه؟ بقية الصغائر اللي هي معلومة أو ظاهرة أو متواترة أو قطعية الدلالة، فليس النظر إلى أنها كبيرة أو إلى صغيرة، ولكن النظر إلى أنها معصية وثبت أنها معصية ومقطوع بها أنها إيه؟ أنها معصية. طب ننتقل إلى مسألة هي من أهم المسائل وهي التفريق بين فعل المعاصي وصرف الفرائض. أو ما يسمونه أو ما يسميه أهل العلم ركوب المحارم وترك الفرائض. ما الفرق بينهما؟ هما كلاهما معصية وكلاهما إيه؟ كبيرة من الكبائر. يعني واحد زنى ارتكب كبيرة من الكبائر، طب واحد ترك الصلاة أو ترك الصيام أو الزكاة مرتكب كبيرة من الكبائر. طب لماذا فرق أهل السنة والجماعة بينهما في الكفر وعدم الكفر، أو أنه مرتكب كبيرة أو مرتكب كفر؟ فهناك فارق كبير بين فعل المعاصي التي هي ركوب المحارم وبين ترك إيه؟ الفرائض بدون عذر. فعل المعاصي، فعل المعاصي اللي هي المحرمات يعني، لا يكفر الإنسان إلا باستحلالها كما إيه؟ كما ذكرنا. أما ترك الفرائض والإصرار على تركها بغير جهل ولا عذر عند أهل السنة والجماعة، دي من الأمور الخطيرة التي إيه؟ لا يفهمها كثير من الناس، وأيضا كثير من المرجاء المعاصرين يعني إيه؟ يخلطون في هذه المسألة فيسوون بين ترك الفرائض وفعل إيه؟ وفعل المحرمات. أما السلف باستنباطاتهم الجميلة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدللون على خلاف ذلك، والخير إيه؟ في الرجوع إلى ما كان عليه السلف. فالمرجئة عندهم فعل المعاصي كإيه؟ كترك الفرائض، يعني من زنى، من قتل، من سرق، من قذف المحصنات، ما خلاص أتى معصية من المعاصي، ترك جميع الصلوات وترك الصيام والزكاة والحج أيضا إيه؟ فاعل إيه؟ كبيرا من الكبائر، ويسوون إيه؟ بينهما. ننقل نقلا واحدا عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله. طبعا النقلات كثيرة جدا، نقلها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وفي مجموع الفتاوى، معظم علماء أهل السنة والجماعة يعني لهم نقلات كثيرة في هذه المسألة، ولكن يكفي ذلك نقلا واحدا يدلل على هذه المسألة. سفيان ابن عيينة رحمه الله من كبار أئمة السلف رحمهم الله، يقول يقولون يعني المرجئة يقولون الإيمان قول. هو يقصد بالمرجئة من هنا مرجئة الفقهاء، وإلا الجهمية اللي هم المرجئة المحضة هؤلاء لا كلام معهم، لأن هؤلاء كفار يقولوا الإيمان يعني محصول في الاعتقاد حتى ولو وإن لم يتكلم بلسانه، بمجرد إيه يعني عندهم الإيمان والمعرفة والكفر والجهل. ده عند الجهم بن صفوان أو فرقة الجهمية الكفر عندهم محصول في إيه؟ في الجهل، والإيمان محصورا عندهم في المعرفة. عندهم أبو طالب وفرعون وإبليس كلهم مؤمنين من أهل الجنة بلوازم قولهم، لأن الإيمان عندهم هو المعرفة أو إيه أو مجرد التصديق. فلا لا كلام معهم، وإن كان هناك فرقة من المرجئة اسمها الكرامية يقولون الإيمان أيضا مجرد القول، يعني مجرد القول. ولكن علماء السلف عندما كانوا يردون على مرجئة الفقهاء هم الأحناف ومن أخذ بقولهم كالمتروذية وغيرهم، لأن هؤلاء كانوا يقولون الإيمان قول طبعا مع إيه؟ مع الاعتقاد، مع إيه؟ الاعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. يوافق أيضا مرجئة الفقهاء الأشاعرة، الأشاعرة نفس الموضوع مع اختلاف الألفاظ، يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن العمل عندهم شرط كمال، يعني وجد فهو كمال في الإيمان، إن لم يوجد فالإيمان إيه؟ موجود. وكثير من الأشاعرة زي الأزهرية الآن بيدرس جوهر التوحيد من تأزير بالزعال شباب عندهم إيه؟ عندهم النطق بالشهادة، هل هو اختلف هل هو شطر أم إيه؟ أم شر؟ فالأصل عند الأشاعرة أنه إيه؟ شرط وليس شر. هو يعملوا شطر ليه؟ بيقولوا ان هو شرط، يقولون ان هو شرط لظهور الاحكام، اي انه شرط لاجراء الاحكام الدنيويه على ايه؟ على المكلف. ولكن اذا اعتقد بقلبه وصدق بقلبه واذعن بقلبه وانقاد بقلبه فهو عند الله من المؤمنين ومن اهل الجنه، وان كان في الدنيا كافر لانه لم ياتي بالنص فجعلوا ايه؟ شر، ولم يجعلوا ايه؟ شر شرط. فالإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله يقول يقولون أي مرجئة الإيمان قول، ونحن نقول يعني أهل السنة والجماعة ونحن نقول الإيمان قول وعمل. يقول والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. يبقى ده من قول مين؟ المرجئة. بيقول المرجئة بيقولوا إيه؟ والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا إيه ولا شاعرة من شعائر المسلمين، هو عايش زي الدواب ما عايش، زي ما كثير من ايه من المسلمين ما عايش يعني وكده ايه، اهو بينتسب الاسلام والهوية فيها ان هو مسلم، لكن لا بيصلي ولا يصوم ولا يعرف بالاسلام ركن ولا فريضة الى غير ذلك. بعض للاسف بعض المعاصرين الشيخ محمد سعيد رسلان له رسالة كده اسمها البراءة من او يتبرأ من المرجئة هكذا يزعم، وهي ليست كذلك يعني. بيقول على هذه المسألة هي مسألة خيالية، بيقول ان الحديث على ان تارك الفرائض او تارك العمل بالكلية هل يكون مؤمنا او ليس مؤمنا، بيقول هذه مسألة خيالية لا توجد او قلما توجد، وهذا كلام خيال منه اصلا. وإلا لماذا أكثر السلف رضوان الله عليهم من الحديث عن هذه القضية؟ ما حكم من ترك العمل بالكلية أو ما يسمى بجنس العمل، إنسان يدعي الإسلام وينتسب الإسلام وكان تاركا لجنس العمل لا يأتي فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، يكفر أو لا يكفر؟ يكون من أهل الجنة أم أهل من أهل النار؟ يعذب في النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين؟ مسائل اعتقادية، ويقول عنها أن هي مسائل خيالية، فلماذا لم يسع السلف أن يسكتوا عنها إذا كانت مسائل خيالية؟ بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أكثر من النقولات الكثيرة جدا عن هذه المسألة، لأنها تتعلق بالاعتقاد، تتعلق بمسألة الإيمان، تتعلق بما يدين به الإنسان، وهو يقول تمويها لمن يقرأ هذه الرسالة ويخطبة مفرغة في كتاب أن هي مسألة خيالية، لأن فهمهم للفرائض حاجة يعني عندهم العمل إن هو يأتي أي عمل، يعني من أزال حجر من الشارع مثلا أناط الأذى على الطريق فأتى شعبة من شعب الإيمان يبقى عمل ولا ما عملش؟ السلف رضوان الله لم يتكلموا عن ذلك، كمان الكفار بيعملوا كده، لو كفار عندهم حسن الضيافه وعندهم من الاخلاق ما عندهم، عندهم اشياء كثيره من الامانات وغيرها من صدق الحديث كما كان عند المشركين، هل نفعهم ذلك؟ لم ينفعهم ذلك، ولكن السلف يتكلمون على تارك المباني الاربعه اللي هي بعد الشهادتين، انسان لم يصلي ابدا ولم يصوم ولم يحج ولم ياتي بالصيام، يكفر او لا يكفر اذا كان تاركا لهذه الاشياء؟ هي دي المساله، ولكنهم يموهون باشياء اخرى مش عاوز ايه يعني ادخل فيها الان، وان شاء الله هنأتي لها تفصيل. المهم ان هو بيقول المرجئه اوجبوا، يبقى ده نعرف ان هذا من اقوال المرجئه، انهم المرجئه اوجبوا الجنه لمن شهد ان لا اله الا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزله ركوب المحارم. يبقى المرجئه بيسموا ترك الفرائض ذنب من الذنوب، زي ايه؟ زي ركوب المحارم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله وليسوا بسواء، يعني ايه لا يستويان، يقول لان ركوب المحارم من غير استحلال معصيه، محدش يقدر يقول ان فاعل المعصيه قاتل سارق زاني انه كافر طالما لم يستحل، يقول لان ركوب المحارم من غير استحلال معصيه، يقول وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر، هذا عند ايه عند السلف، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. طب ليه يا اخوان؟ ليه بيدل على الاعراض؟ بيدل على ايه؟ على التولي، على الاباء كما سوف نقول. واحد بتقول له صلي لك مش مصلي، الصلاه واجبه، عارف ان هي واجبه بس مش مصلي، طب دي تسميه ايه يعني؟ لكن في فرق، واحد بيقول لك ايه انا مش مصلي، او يعني بيقول ايه ربنا يصلح الحال وحصل لي، انا عارف ان انا عاصي ان انا مذنب وادعي لي ان انا اصلي، ده خلاص الامر في ايه يعني، حتى يحتمل ان هو يصلي احيانا ويترك احيانا، لكن تيجي الواحد يقول لك مش مصلي يعني مش انت مش عارف ايه، يرفض كانه يرفض ان ايه أن او يأبى ان يقبل ما انزل الله تبارك وتعالى. انظروا الى الاستدلال بقى، يعني السلف لم يكونوا يتكلموا هكذا يعني زي ما الذي يتكلموا الان، ومعظمها كلام ايه؟ كلام نظري بعيد عن الاستدلالات، ولكن السلف رضوان الله عليه اذا تحدثوا في قضيه يستندوا للدليل من كتاب الله، ولابد ان يكون دليلا صريحا وصحيحا يعني واضحا، ما يكونش ايه؟ يعني اما دليل ضعيف ولكنه صريح، او صريح ولكنه ليس بصحيح، ولكن كانوا يستدلوا، واول ما يستدلوا بكتاب الله خاصه في مثل هذه المسائل الايمانيه. يقول وبيان ذلك يعني لا تستوي، لا يستوي ركوب المحارم مع ايه؟ ترك الفرائض. طب ايه الدليل؟ يقول وبيان ذلك في امر ادم عليه السلام وابليس وعلماء اليهود، يفصل ذلك فيقول اما ادم عليه السلام فنهاه الله عز وجل فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين، فسمي عاصيا من غير كفر. وعصى آدم ربه فغوى، يبقى آدم وقع في إيه؟ عمل إيه؟ ارتكب المحظور، فعل إيه؟ المعصية، فسمي إيه؟ فسمي عاصيا ولم يسمى إيه؟ كافرا. هذا بالنسبة لفعل إيه؟ المعاصي. يقول أما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها، الجحود هنا بمعنى الطرد، فجحدها متعمدا فسمي كافرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لسجدة واحدة. طب اللي ترك السجود طول عمره، اللي ما بيصليش طول عمره، هو إبليس كان جاهل؟ ده إبليس أعلم من اللي بينتسبوا للإسلام الآن، أعلم بالله من هؤلاء الرعاع اللي هم بينتسبوا للمسلمين، كان عالما بالله تبارك وتعالى، ولكن أخذته الحمية والاستكبار إن هو يسجد بوجهة نظري وقياسه الفاسد، هو من نار وآدم من طين، حيسجد الفاضل المفضول إلى هذا، إلى غير ذلك من القياس إيه الفاسد كما حكاه الله تبارك وتعالى في القرآن. أما إبليس فرض الله تبارك وتعالى عليه سجد واحدة فلم يقبل وأبى واستكبر، فسماه الله جل وعلا كافرا. طب إبليس ترك إيه؟ الأمر، ترك إيه؟ الفريضة. يبقى لابد من التفريق بين فعل إيه؟ المعصية وبين ترك إيه؟ الفريضة. يقول أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول، كما حكى الله تبارك وتعالى ذلك عنه، والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يبقى علماء اليهود لا يجهلون صفة النبي ولا يجهلون أنه نبي ورسول، يعرفون ذلك جيدا. يقول وأقروا به باللسان، كانوا يتحدثون فيما بينهم أنه رسول الله، وكثير منهم كان يقر لذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. ليه كفروا؟ ليه ما دخلوش في الإسلام؟ عندهم معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعندهم إقرار باللسان وقالوا أنه رسول الله حقا، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام بل ظلوا على كفرين. طب إيه السبب؟ يكمل سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول وأقروا به باللسان، يقول ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارا. الذين لم يتبعوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الله كفارا. طب اللي بيجيبوا شريعة تانية أصلا يضاد بها حكم الله وشرع الله يسميهم إيه؟ كفر على كفر، زيادة في الكفر، مش كفر بس يعني، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك أيضا إيه في القرآن، هناك إيه زيادة في الكفر، فهؤلاء إيه كفرهم كفر على كفر، وليس كما يقول المرجئة المعاصرين كفر دون كفر، لا، هو كفر على كفر أو فوق الكفر فوقه إيه كفر والعياذ بالله. هذا كلام السلف رضوان الله عليهم، ذاك لا تجد من ينقلون مثل هذه النصوص التي هي أوضح من شمس النهار. يقول بعد ذلك فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء، وتركها أي الفرائض مثل وتركها أي الفرائض على معرفة من غير جحود مثل كفر علماء اليهود. انتهى كلامه. يبقى المسألة واضحة وجلية أن هناك فرق بين إيه؟ بين فعل المعصية وترك إيه الفرائض. فعل المعصية إن لم يكن معها استحلال فكبيرة من الكبائر، أما ترك الفرائض والإصرار على تركها فهذا كفر. لذلك تجد العلماء المسلمين يعني نصوصهم واضحة في ذلك، والحديث عن هذه المسألة سوف يأتي مفصلا، لأن هناك فرق بين الحديث عن جنس العمل أو كل العمل والحديث عن إيه؟ عن أحاد العمل، عن كل عمل إيه بمفرده يعني. طيب هناك مسألة أخيرة هنذكرها أيضا متعلقة بهذا الكلام، وهي مسألة تعلق الظاهر بالباطن، لأن ترك الفرائض يعني إنسان يترك جميع الفرائض، يعني ترك لهذه الفرائض لابد تدل على حاله. لو قلنا أنه هو مؤمن في الباطن هذا محال، إنسان مؤمن في الباطن ومعه إيمان صحيح، ثم يترك جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به، ثم يترك جميع ما فرضه الله تبارك وتعالى، هذا محال. لذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ضبطوا هذه المسألة من خلال إيه؟ تلازم الظاهر والباطن، لا يمكن أن يكون هناك باطل صحيح مع إيه؟ مع فساد في الظاهر، أو العكس لا يمكن أن يكون هناك إيه؟ يعني إيه صلاح في الباطن مع فساد إيه؟ في الظاهر، لأنه لو انتفى أحدهما انتفى الآخر، لو انتفى أحدهما انتفى الآخر، يعني بمعنى لو كان هناك فساد في الباطن سوف يظهر هذا الفساد إيه؟ على الظاهر، وإن كان هناك صلاح في الباطن هيكون صلاح هناك إيه أيضا في الظاهر. طيب هننقل قول واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية ينقله عن غيره، وليس من قول شيخ الإسلام ولكن هو يذكره ويشرحه، وهو قول الإمام أبي طالب المكي ينقله شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: وكذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد، بمعنى أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا إذا كان معه قرب من الإسلام، ولا يكون مسلما إلا إذا كان معه إيمان يشهد الإيه لهذا الإسلام. فيقول: لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه. من حيث اشتراط الله تبارك وتعالى للأعمال الصالحة للإيمان، واشتراط الإيمان للأعمال الصالحة، النصوص في القرآن بتقول كده إن الإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا كان معه عمل صالح، والعمل لا يكون صالحا صحيحا إلا إذا كان معه إيه؟ إيمان. طب إيه اللي بيدل على ذلك؟ مثلا قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات، أو بيعمل الصالحات هو وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إيه القيد والشرط هنا؟ وهو مؤمن. طب عمل الصالحات هو مش مؤمن خلاص، يبقى إيه؟ ليس إيه؟ ليس بمؤمن. فمن يعمل من الصالحات القيد والشرط وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. طيب النقل الثاني إن الإنسان قد يزعم الإيمان إن لم يأتي بالعمل الصالح فلا يدل على إيمانه الصحيح، في قول الله تبارك وتعالى: ومن يأته مؤمنا بس قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ففي كل منهما قيد وشرط، الإيمان له قيد، الإيمان له قيد وهو العمل الصالح، والعمل الصالح قيده الإيمان. إذن لا إيمان إلا بعمل صالح، ولا عمل صالح إلا إيه؟ إلا بالإيمان. وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة المتفق عليها. يقول: فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. إنسان ظاهره أعمال الإسلام زي ما المنافقين، والمنافقين موجودين في كل مكان، ولكن لا يرجع إلى عقود القلب، يعني هو غير مصدق بقلبه، يبقى هذا يدل على إيه؟ على نفاقه. يقول: ومن كان عقده الإيمان بالغيب، واحد يقول بأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا يعمل بأحكام الدين وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. يقول الجملة دي كانت مهمة جدا. يقول: ومن كان عقده الإيمان بالغيب، العقد الإيمان بالغيب محله إيه؟ محله القلب، خلاص بيقول إنه مؤمن ومعه الإيمان، والإيمان بتلكع في بطنه قد كده فقال بطيك بعد كده. فبيقول: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان، لأن الترجمة العملية أو الترجمة اللي تدل على صحة الإيمان عمل، ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد، طالما إيه كان للإيه للأحكام والشرائع تاركا. يقول: ومن كان مؤمنا بالغيب، للمؤمن بقى، ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله تبارك وتعالى عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم. بيضرب مثل حسي جميل خالص شيخ الإسلام اللي تعمل هذه المسألة، بيقول لك بالنسبة لإيه لجسم الإنسان، جسم وقلب لا ينفكان، يعني الجسم لا يكون حيا إلا بوجود إيه القلب، والقلب لا يمكن أن يوجد إلا إيه في جسم. فقال: كذلك الإسلام والإيمان، أو الإيمان والعمل إيه الصالح، فكما أن الجسد لا يصلح إلا بالقلب، وأن القلب لا يصلح إلا بالجسد، كذلك الإيمان لابد له من عمل، والعمل لابد له من إيمان إيه من إيمان صحيح. زي الشجرة، يعني جيت لو جيت للشجرة كده وإيه لها أصل وفروع، أنت أطعت فرع من الشرع من الشجرة، أطعت فرع من الفروع بتاعة الشجرة، يبقى في شجرة ولا ما فيش؟ موجودة. ده اللي بيفرط، يعني إيه يترك بعض الفرائض، يطلب بعض ما أوجبه الله تبارك وتعالى، لكن الشجرة موجودة. لكن لو واحد جه قطع الشجرة من جذرها، يعني جاء بما يتنافى مع إيه مع أصل الدين، فقطع الشجرة من جميعها، فهذا بالإجماع لا وجود لإيمانه. طب واحد الفروع كلها مش موجودة، تارك لجميع، يعني قطع جميع الفروع، هتبقى شجرة؟ مش هتبقى شجرة أصلا ما قطع جميع الفروع. كذلك من كان تاركا لجميع إيه ما أوجب الله تبارك وتعالى لا إيمان له. يقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله معلقا برضو له مثلا حس جميل برضو باللسان والشفتين, يقول لك الكلام لا يوجد إلا عن طريق إيه؟ الشفتين واللسان. طيب لو فقد أحدهما فقد الكلام أصلا, يعني إيه لو في شفتين اللي هما بيجمعوا الكلام واللي بينطق اللسان, طب في شفتين ومفيش لسان أو مقطوع اللسان مش هيتكلم, طب في لسان والشفتين مش شفتين مفيش مش هيتكلم. كذلك الإيمان بالنسبة إيه للعمل الصالح. قال معلقا على حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس, وحديث وفد عبد القيس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال تعليقا على ذلك فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر, وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. وله تعليقات كثيرة يعني مش إيه مش عاوز أكثر من إيه من نقلها, ولكن أنقل نقل آخر عن الإمام الشوكاني أيضا يوضح المسألة. سؤال الإمام الشوكاني رحمه الله عن الأعراب البادية اللي بيعيشوا في إيه في الجبال وبعيد عن الحضر وكده, بيقول ما بيسأل ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادة, يعني كما هو حال كثير من الناس, هل هم كفار أم لا, وهل يجب على المسلمين غزوهم أم لا؟ أجاب رحمه الله قال وأقول من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال لم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين يقول فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. هذا كلام واضح بقى إيه؟ يعني نخلص من ذلك أن الاستحلال الذي يناقض قول القلب الاستحلال الذي يناقض قول القلب قد يكون بالقلب قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. هذا المثال الأخير, ويعني أنا هذا الدرس على موضوع العمل لأن هذه المسألة يدخلها كثير من الشبهات وكثير من إيه التلبيس, يعني كيف يكون الإنسان مستحلا بعمله. كثير من المعاصرين أو أكثر المعاصرين لا استحلال إلا بالقلب أو باللسان, يقول هذا حلال خلاص الأمر موضوع انتهى, أو يكون مستحلا بقلبه. الأحكام الشرعية بتبنى على إيه كما كنا قبل ذلك على الظاهر, لابد من قرائن وأحوال تدل على ما في قلب الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن القول, لابد أن يظهر ما في أقوالهم ليدل على إيه على ما في بواطنهم, وإلا كيف نجد الأحكام الشرعية على الناس. فلو ضربنا مثالا يعني على الاستحلال الفعلي بشرب الخمر مثلا, إنسان يشرب خمرا يشرب الخمر ويعلم أن الخمر حرمها الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه لله من العاصين ويجب عليه أن يتوب وأنه إن مات على ذلك فإن الله تبارك وتعالى سوف يعاقبه وظل يشرب الخمر, هذا مرتكب لكبيرة من كبائر إيه؟ الذنوب. لكن إنسان آخر بيشرع تشريع من خلال هذا التشريع يجيز إنشاء المصانع للخمور وتداول الخمور مع عدم تجريم من يشرب الخمور, يرى أن هي محرم, هذا محال يعني إنسان يأتون إلى تشريع من أو يشرعون تشريعا يقول لك إيه من خلال زي ما هو الواقع يعني مصانع للخمور وأماكن لبيع الخمور وتداولها وأماكن عامة يشربون فيها الخمور وإيه من أراد أن يشربها وأن يتداولها وأن يتجر فيها ويعطون التراخيص في ذلك, ليس في ذلك مشكلة. اللي هو بيعمل كده بيرى أن هي حرام وأن ربنا هيعاقبه وأن هو مرتكب كبيرة وأنه هذا محال, هذا لا يفعل ذلك إلا إذا رأى أن ذلك جائز وأن هذا من المدنية والحضارة والتقدم من السياحة ومش عارف إيه والحاجات اللي هم بيقولوها, هذا استحلال لما حرم الله تبارك وتعالى بالفعل لأن القرائن تدل إيه تدل على ذلك. زي الزنا, واحد يزني عافانا الله وإياكم ويعلم أن الزنا حرام وأنه مرتكب كبيرة وأنه لو مات على ذلك الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه, وبين تشريع يحل العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة بالطرار, الله انت حرين عاوزين تعملوا اعمل مش عاوزين تعملوا ما تعملوش, دي اسمه ايه قانون محطوط هو معمول به دلوقتي الان يعني معروف ان الزنا اذا تم بالطرار خلاص يا عم انت حر, بل اكثر من ذلك يعني اباحة واستحلال العري والتبرج والسفور باسم ايه يقول لك والله هم حرين، هي حرة. طب ربنا سبحانه لم يقل ذلك، يعني ربنا سبحانه حرم التبرج والسفور. كانت القوانين بعدم التعرض للمتبرجة أو السافرة، ودي حرية شخصية، حرية شخصية، والنقاب مش حرية شخصية، مش كده ليه؟ بيحرموا النقاب ويحاربوا النقاب، يبقى دي محاربة لدين الله أم مش محاربة لدين الله؟ في التبرج والسفور حرية، اللي عاوز اللي عاوزة تتبرج، اللي عاوزة تمشي وغير حاجة بتمشي، مفيش إيه؟ مفيش مشكلة. أما اللي عاوزة تستر نفسها وتطيع ربها فدي إيه؟ لا يجوز. ده اسمه استحلال إيه؟ للمعاصي بالعمل، بالعمل. الربا، الربا حد يعرف يتعامل فيه بنوك إسلامية؟ حتى تبعمله حتى بنوك إسلامية عشان يبقى فيها سعة، اللي عاوز يروح للبنوك الإسلامية يروح، واللي عاوز يروح للغم مثلا البنوك الربوية يروح. ده هم حذروا على إيه؟ على جميع البنوك وجعلوها كلها ربوية، ومن أجل استقطاب الناس يعملوا في بعض الفروع لك الفرع الإسلامي. طب وانتوا الفرع ايه؟ الكفري، ما هو ايش ايه؟ وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أما ده إسلامي ده ايه؟ يعني بشهادة الواقع. ومع ذلك ما فيش حاجة اسمها إسلام، معظم العلماء المعاصرين وكلهم قالك دي ايه؟ عشان استقطاب الناس، لكن هي معاملات واحدة وخزنة واحدة وتعاملات واحدة، وكلها في الآخر مردوها إلى ايه؟ إلى التعاملات ايه؟ الربوية. طب ليه؟ ليه؟ لأنهم يرون أن ذلك يعني من الأمور الجائزة والأمور المباحة، وأن الاقتصاد لن ينصلح حاله إلا عن طريق إذا، على الرغم من أن الوقائع أو الواقع التجريب الآن يقول أن سبب ضربات الاقتصاد كلها هي إيه؟ التعامل بالربا. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. طب أذكر فتوى أخيرة للشيخ ابن عثيمين متعلقة بهذه المسألة. قائد بيسأل الشيخ ابن عثيمين بيقول له الكفر الأكبر والشرك الأكبر يعود إلى الاستحلال القلبي، الكفر الأكبر والشرك الأكبر يعود إلى الاستحلال القلبي، فليس هناك عمل أو قول هو كفر أكبر إلا إذا تضمن الاستحلال القلبي، كما رأيكم في هذا القول؟ واحد يقول له في ناس بتقول إن الكفر والشرك كله مرجع إلى الاستحلال، سواء أقوال وأفعال صدرك بيردوها إلى الاستحلال القلبي. الشيخ بيقول كل هذا كلام فارغ، كل هذا كلام فارغ، لأن الحكم بالكفر والإيمان موكول للشرع، مش ليس لأحد. فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، سواء بعمل أو باعتقاد أو قول أو فعل. ومن لم يكفره الله ورسوله وهو منتسب إلى الإسلام فهو مؤمن، لا يحل لنا أن نكفره. ولو أن طلبة العلم المبتدئين والشباب الغيورين سلكوا هذا المسلك الذي قلنا سلموا من هذه التقديرات وهذه التعبيرات، يعني المفروض نسلك هذا المسلك في التعلم، ان احنا لا نقول الا بما في كتاب الله وسنه النبي. والله ربنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الفعل او القول او هذا الانسان كافر، خلاص يبقى سمعنا واطعنا للشرع. يقول ولو ان طلبه العلم المبتدئين والشباب الغيورين سلكوا هذا المسلك الذي قلنا سلموا من هذه التقديرات وهذه التعبيرات، فالكافر من كفره الله ورسوله، والمؤمن المنتسب للإسلام من لم يكفره الله ورسوله. ده نقل عن شريط ايه مسجل للشيخ ابن عثيمين. يبقى ايه ما هو مصنع خمور لابد ان هو ياخد ترخيص من الدولة، يعني اجازه له ان هو يفتح ايه مصنع خمور. انت عارف دي عامله زي ايه؟ يعني ايه احنا قلنا موضوع الزنا مثلا، واحد بيزني واحد بيزني وعارف ان ده حرام خلاص امره منتهي، لكن واحد بيروح يتزوج اربعه من النساء عشان يشغلهم في الدعاره اللي هو بيسموه القواد، زي صفوه الشريف كده ما كان شغال قواد ايام عبد الناصر يعني. المهم واحد يتزوج اربع من النساء على ايه؟ كلام رسمي في العقود وفي الزواج والحاجات دي، ولكن هو بيتزوجهم عشان ايه؟ يشغلهم عشان يجيبوا له دخل. ده يرى ان هذا حرام؟ لا يمكن، هو يستحل الزنا بذلك، هو يستحل الزنا بذلك ويدر الاموال من وراء إيه؟ هذا الزنا. كذلك اللي هو عاوز يفتح مشروع تجاري، يفتح بنك ربوي، هيفتحه ليه؟ اذا كان عارف ان هو حرام، في فرق ان هو يروح يتعامل مع البنك بالفائده او ويعلم ان هذا حرام، يقول لك انا مضطر انا مش عارف ضروري الحاجات دي، يتعامل بربا يبقى مرتكب كبير. اما هو ينشئ بنك ليتعامل بالربا ويجعل الناس يتعاملون بالربا لا يفعل ذلك الا اذا كان يرى ان هذا حلال، خاصه مع التلبيس اللي موجود بقى زي الفتاوى بتاع الشيخ الازهر وغيره، وان البنوك الربويه دي ليست ربا وان دي مضاربات ومش عارف ايه يسموها ايه بغير اسمها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ يشربون القمر يسمونها بغير اسمها، يستحلون الحيره والحريره يعني يسمونها بغير اسمها، يفعلوا المعاصي والذنوب ولكن ايه يسمونها بغير اسمها. فاللي بياتي زي الرقاص، الرقاصه اللي بتروح تجيب اللي بترقص من غير ترخيص بياخدوها ويعاقبوها ويحبسوها، طب اللي معاها ترخيص ارقص زي ما انت عاوزه، طب اللي بتجيب ترخيص ده عشان ترقص بتقول الرقص حرام، ده بتقول فن ورساله ومش عارف ايه، دي مستحله للجن، والراجل اللي واحده يعني ايه عملتها مره اثنين او عرفت وتابت وخلاص، يبقى المسائل تحسب على ايه على هذا الجانب. والله اعلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا واياكم، اقول هذا القول واستغفر الله لي. Hmm.